الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ومع هذا الدرس سير أعلام الهدى. ومعنا في هذا اللقاء إمام كبير ومحدث علم، سيد من سادات صغار التابعين، أول من دون الحديث، وكان ذا حافظة فذة، له تلاميذ كثر، ولازم كثيرا من الأئمة ومنهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الإمام هو الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام الزهري القرشي المدني إمام المحدثين في زمانه. يقول عنه أبو نعيم في الحلية: ومنهم العالم السوي والراوي الروي أبو بكر محمد ابن مسلم أو ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وكان ذا عز وسناء وفخر وسخاء. لازم الإمام الزهري سعيد بن المسيب ومست ركبته ركبته، وطلب العلم عنده لقرابة 8 سنوات، أخذ العلم عنه حتى قال عنه سعيد بن المسيب: قال من مات وترك مثلك لم يمت. يعني أنت امتداد لهذا العلم الذي كان يحمله ابن المسيب رحمه الله وينشره بين أهل العلم، فيقول: من مات وترك مثلك وقد حمل عنه العلم، ما مات بل لا يزال حيا بين الناس. وكذلك قال أبو بكر الهذلي: قال قد جالست الحسن وابن سيرين فما رأيت أحدا أعظم منه، يعني من الزهري. ويأتينا إن شاء الله تعالى مزيد من ثناء العلماء على هذا الإمام الكريم. اسمه ونسبه هو محمد ابن مسلم ابن عبيد ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وهذا نسب معروف، يعني كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب معروف، هذا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام الزهري، ومن الصحابة المعروفين من بني زهرة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنهم أرضاه. وهذا نسب عظيم يقدره العرب. ولذلك كان الإمام الزهري رحمه الله كان يعني عاش في أكناف الدولة بني أمية. هو ولد في 50 أو 51 على قولين لأهل العلم في ضبط ميلاده، وتوفي في 23 أو 24 وفي هذه الفترة طبعا كانت دولة بني أمية. دولة بني أمية بدأت من 40 بخلافة خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأت الدولة العباسية في 32 فهذه هذا عمرها يعني أقل من تقريبا 92 سنة، ومع ذلك كانت دولة عظيمة، دولة مجاهدة. نعم فيها بعض الأخطاء، ومن منا الذي يسلمون الأخطاء. فكان هذا الإمام الإمام الزهري كان مقربا عند بني أمية، وذلك لنسبه، فضلا عن علمه وورعه، لأن دولة بني أمية دولة العرب، فكانوا يعظمون العرب. وهذا كما سمعتم الإمام الزهري له نسب شريف، نسب عريق في العرب، هو الزهري القرشي. وقريش هي أنسب أو أوسط العرب وأفضل العرب، ولذلك كانوا يقدرون أهل العلم لا سيما إذا كانوا من العرب. فكانت له حظوة عند بني أمية. قال: الإمام العلم حافظ زمانه على الإطلاق، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام. نزيل الشام لأنه سكن الشام في فترة من الفترات، وخلافة بني أمية كانت في الشام كما هو معروف، وكان الزهري رحمه الله يتردد بين الشام والحجاز، حجاز مكة والمدينة، ويتردد بين الشام والحجاز، ولذلك له طلبة وتلامذة كثر، منهم من في الحجاز ومنهم من كان في بلاد الشام. ولد كما قلت لكم في سنة 50 من الهجرة. صفته الخلقية، قال محمد بن يحيى ابن أبي عمر عن سفيان قال رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية، يعني في شعره شيء من الإحمرار، قال وفي حمرتها انكفاء قليلا، يعني ليست بالحمرة الأحمر الألقاني ظاهر الحمرة، لا، كان فيها انكسار شيء إلى السواد، قال كأنه يجعل فيه كتما. الكتم نوع من أنواع الصبغ أو الخضاب لشعر الرأس واللحية، يعني يميل إلى السواد لكن ليس بالأسود القاتم تماما، هذا ورد النهي عنه كما تعلمون على خلاف بين أهل العلم. أيضا قيل وكان الزهري أعيمش، الأعيمش أو الأعمش هو الذي يعني بصره يكون ضعيفا خصوصا في المساء أو في الظلمة يكون ضعيف البصر، هذا هو الأعمش، فكان فيه شيء من العمش، كان ضعيف البصر. وعن يعقوب بن عبد الرحمن قال رأيت الزهري قصيرا قليل اللحية، لحيته قليلة، له شعرات طوال خفيف العارضين، لم تكن له لحية كثة إنما كانت لحيته خفيفة، كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر كان معروق الجبين غائر العينين خفيف العارضين رضي الله عنه وأرضاه، فكان الزهري يعني كذلك خفيف العارضين. قال الذهبي رحمه الله في السير قال كان رحمه الله يعني الزهري محتشما جليلا بزي الأجناد، له صورة كبيرة في دولة بني أمية. وقال محمد ابن إشكاب كان الزهري جنديا، كان عسكري، ومع ذلك لم يمنعه أن يكون عسكريا، أن يكون طالب علم، ما في مانع أن يكون عسكريا طالب علم، مهندسا طالب علم، طبيبا طالب علم، تاجرا طالب علم، العلم مفتوح، لكن بشرط أن يأخذه الإنسان بطريقه الصحيح، أن يثني الركب عند المشايخ والعلماء حتى يأخذ هذا العلم عنهم ويتربى، يربيه العلماء والمشايخ على مكارم الأخلاق. قال الذهبي كان برتبة أمير، كان عسكريا في سلك الجندية أو العسكرية هذا الإمام الكبير، وكان برتبة أمير من أمراء الأجناد عليه رحمة الله. ثناء العلماء عليه لا شك أنهم أثنوا عليه ثناء عظيما، كيف لا وهو محدث الدنيا في زمانه. يقول عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أبصر للحديث من ابن شهاب، يعني الزهري. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد ومرت سيرته معنا، وقيل إن عمر بن عبد العزيز الفقيه قبل أن يكون أميرا للمؤمنين هو الذي أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب وأن يدون الحديث، فأول من دون الحديث في تاريخ الأمة هو ابن شهاب الزهري وبأمر من عمر ابن عبد العزيز عليهم رحمة الله جميعا. فقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه هل تأتون ابن شهاب؟ هل تطلبون العلم عنده؟ قالوا إنا لنفعل، نعم نذهب إليه. فقال عمر بن عبد العزيز وهو يوصيهم ويؤكد على هذه القضية على طلاب العلم ألا يفوتوا هذه الفرصة، وهي أن يطلبوا العلم وأن يثنوا الركب عند هذا الإمام الجليل والمحدث الكبير، قال فأتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. وقد قال عمر بن عبد العزيز هذا الكلام وهذا الثناء على الإمام الزهري والحسن البصري وابن المسيب ونظراؤهم من الأئمة الكبار كانوا لا يزالون أحياء، ومع ذلك جعل الزهرية يعني كالنجم بين هؤلاء النجوم، بين هؤلاء العظماء والقمم الشامخة. كذلك عن الليث وهو من تلامذة الزهري قال: ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري، كان عالما موسوعيا. هناك علماء كثر في أمتنا، لكن تجد بعضهم ينطبق عليه هذا الوصف أن يكون عالما موسوعيا، من العلماء من تخصص في الحديث، منهم في التفسير، منهم في التاريخ، منهم في اللغة، منهم في القراءات، ومنهم من جمع علمين، منهم من جمع ثلاثة، ومنهم من يكون عالما موسوعيا، بحيث لو سأله السائل في أي فن من الفنون ظن هذا السائل أن هذا العالم لا يحسن إلا هذا الفن لتبحره فيه. ومنهم مثلا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، كان يجلس بعد ارتفاع الشمس بعدما يصلي الفجر ويأتيه أهل التفسير ويسألونه، ثم يقومون، ثم يأتي أهل الحديث، ثم يأتي أهل اللغة، ثم يأتي أهل القراءات، وهكذا كالبحر المتدفق. ابن شهاب الزهري هذا الإمام الكبير صاحبنا الآن كان كذلك، كان عالما موسوعيا. من التاريخ كذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، إمام أحمد، إمام الشافعي، وغيرهم كثير. طبعا ما أردت الحصر لكن فقط ضرب المثال. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيقول: ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب، يعني في المواعظ والترغيب والتزكية والأمور الإيمانية، فتقول لا يحسن إلا هذا، ثم إن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك قلت لا يحسن إلا هذا. إذن عالم موسوعي. وهكذا حقيقة ينبغي لطالب العلم أن يحرص أن يكون عالما موسوعيا، كما قالوا في كلامهم الجميل في وصاياهم لطلاب العلم، قالوا: خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. يعني يقولون لطالب العلم: خذ من كل علم، من كل فن، حديث، أصول، فقه، قراءات، قرآن، سيرة، لغة، مصطلح، علوم الشريعة المختلفة، خذ من كل شيء شيئا. احرص أن تقرأ في كل فن رسالة، ما تكون جاهل في أبواب الحديث أو في أبواب العلم. ثم إذا وجدت من نفسك ميلا إلى مجال وتخصص من تخصصات الشريعة، قال: ومن شيء كل شيء، أي تبحر في هذا العلم الذي وجدته بعدما تأصلت وتفننت في العلوم، ثم وجدت ميلا لعلم معين جميل تخصص فيه. لأن وجد الآن للأسف في واقعنا نماذج سيئة حقيقة، ربما يكون دكتور في كلية الشريعة ومتخصص في مجال معين دقيق جدا، لا أريد أن أسمي حتى لا يعني تذهب بنا الظنون، متخصص مثلا في مسألة في البيوع أو مسألة في الفرائض أو مسألة في كذا وكذا، جيد جميل ويعرف كل شارد واردة، ولكن الخطأ لو سئل في أبسط الأمور في كتاب الطهارة أو الصلاة أو النكاح أو الحج أو الطلاق يحار جوابا، لا يعرف أن يجيب، فضلا أن يسأل عن أمور في الاعتقاد، أو فضلا أن يسأل عن تفسير آية أو شرح حديث، يقول: لا والله تخصصي هذا ما يحسن، خصوصا الأمور الأساسية لا تحسن بطالب العلم أن يجهلها. فهنا هذا مثال كيف كان هذا الإمام موسوعيا في علوم الشريعة. قال الإمام أحمد بن حنبل، وما أدراكم ما أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، قال: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال كذلك عنه مكحول، أو قيل لمكحول وهو أحد تلامذة الزهري من العلماء الكبار، قيل له: من أعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب، يعني الزهري. قيل له ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل له ثم من؟ قال ابن شهاب، يعني كرر ثلاث مرات أعلم من لقيت يقول ابن شهاب، الثاني ابن شهاب، ثالث ابن شهاب، يعني كأنه لم تر عيناه ولم تسمع أذناه أفضل وأعلم من الإمام الزهري عليه رحمة الله. وعن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك ابن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ أو قال، نعم، قال: من أفقه أهل من أفقه أهل المدينة وأفقهم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس؟ قال: سعيد المسيب. قال: وأما أغزرهم حديثا فعروة ابن الزبير. قال: ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله أحد العلماء الكبار بحرا إلا فجرته، يعني ذكر هؤلاء العلماء الكبار. ثم قال عراك: فأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، يعني الزهري، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه، أخذ عنهم هذه العلوم وزاد عليها علمه الواسع الغزير عليه رحمة الله. كان هذا الإمام الكبير له ذاكرة تستطيع أن تقول خيالية، يعني هناك من الناس من الله عليهم بذاكرة عجيبة غريبة فذة، ثم هم أيضا نموها أولا بتقوى الله عز وجل كما قال رب العزة والجلالة: واتقوا الله ويعلمكم الله، وبترك المعاصي والذنوب والاستقامة على طاعة الله عز وجل ودوام المراقبة والدعاء له، ثم أيضا نموها بالأسباب، لأن الذاكرة كما يقول العلماء تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى نوع من التمرين، مثل العضلة. الآن الواحد مثلا لو أراد أن يبدأ برنامج حمية مثلا تخسيس ينصح بالمشي مثلا، فأول يوم ممكن يمشي لنص 10 دقائق مثلا، ربع ساعة، ويتعب، بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أكثر يزيد نصف ساعة، إلى أن يصل مثلا بعض الناس قد يمشي ساعة في اليوم أو ساعتين مشي سريع وبجدية. طبعا هذا لم يحصله إلا بعد فترة من الزمن دربة. كذلك الذاكرة، عقل الإنسان جبار أعجوبة، فيحتاج إلى تمرين، إلى دربة دربة دربة، فيتعود هذا العقل على الحفظ، فيبدأ مثلا الطالب في حلقات القرآن مثلا يحفظ في اليوم آية ثم نصف صفحة ثم ينتقل إلى صفحة، بعضهم يصل إلى ربع وأقل وأكثر، طبعا في تفاوت، لكن في الجملة الجميع يحتاجون إلى شيء من الدربة. فكان رحمه الله صاحب ذاكرة فذة فولاذية لا يكاد أن ينسى شيئا من حفظه. يقول عنه الذهبي رحمه الله: حافظ الزهري القرآن في 80 ليلة، 80 ليلة يعني أقل من 3 شهور، 80 ليلة، حفظ الزهري القرآن في 80 ليلة، أتقن حفظ كتاب الله عز وجل. هذا لا شك يعني يبين مدى قوة حفظه. كذلك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال: ما استعدت حديثا قط وما شككت في حديث من محفوظاتي إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. شك في، تأكد من أحد أقرانه الذي كان يعني تذاكر معهم، وهذه عادة عند السلف، فأعاد عليه ففعلا ظهر له أن من محفوظه هو الصواب، وهذا يبين قوة حفظه وضبطه رحمة الله عليه. أيضا عن الليث قال: كان ابن شهاب يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. إذا أتى بالجزء من الأحاديث كتب عن مشايخه يجلس ويراجع ويحفظ ويكرر ويديم النظر، لأن أكثر من جارحة الآن، هذا هو الحفظ، أكثر من جارحة تعمل، العينان تحفظ، فيديم النظر في محفوظه في المصحف أو في الأحاديث أو في الأقوال أو في المسائل، ثم يرفع صوته، لأن أيضا الأذن تحفظ والقلب يعي، فيعمل أكثر من جارحه. ثم بعد أن يتم حفظ ذلك وأن يعاه قلبه يقوم بمسحه، خلاص تم حفظه في الذاكرة، لن ينساه ما حي. فيقول رحمه الله: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. كان أيضا يكتب على كما قلت لكم على الألواح، وكان يديم النظر، يعني يبقى هؤلاء لهم ذاكرة قوية صحيح، لكن في النهاية لو لم يديموا النظر ويذاكروا المحفوظ ويراجعوه بين فينة وأخرى لنسوه. هو الزهري متى قال هذه الكلمة؟ قال: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته قط. بعد متى؟ بعدما اجتهد في تثبيته ومراجعته ومطالعته. هنا يقول: بعدما ضبطته لن أنساه. لكن قبل ذلك لا شك أنه كان يعاني، كان يجاهد في حفظه. كانت له طريقة عجيبة. الزهري كان من أثرياء الناس، كان غنيا، كان صاحب مال على جلالة قدره وإمامته، وكان من أسخى وأجود عباد الله تبارك وتعالى. ربما استدان ليكرم الآخرين، وربما استدان ليفرج كرب الآخرين. وقد وقع له يعني قصة مع بني أمية أنه استدان 1000 1000، يعني 1,000,000 درهم، ليكرم عباد الله تبارك وتعالى وليفرج الكرب عن المسلمين. ثم بعد ذلك أيضا ذهب إلى عبد الملك بن مروان وقضى عنه هذا الدين الذي يعني وقع له بسبب إكرامه لعباد الله عز وجل. فماذا كان يصنع لمذاكرة الحفظ وعدم نسيانه؟ عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: أن الزهري كان يبتغي العلم عن عروة وغيره، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها، عند جارية مملوكة يأتيها في آخر اليوم فيوقظها: قومي. تقوم المسكينة، فماذا يقول له؟ فيقول لها: حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيبدأ يردد عليها التي سمعها. فتقول الجارية: ما لي ولهذا، اشتخلني أنا، حدثني فلان، خلني أنام. فيقول لها: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. الشيخ إسحاق الحويني من مشايخ مصر، وهو يعني عالم جليل ومحدث شهد له بالفضل، محدث هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله، وفي أشرطة معروفة بينه وبين الشيخ الألباني. المهم يقول عن نفسه، يقول في بداية طلب الحديث وطلب العلم في القرى عندهم في مصر، فيقول: كنت أستأجر، ما كان في طلاب علم، فكنت أستأجر أولاد القرية الصغار، أعطيهم يعني بعض المبالغ اليسيرة وجمعهم أمامي وألقي عليهم الدرس. يقول: أنا أعلمهم لا يفقهون شيئا مما أقول، خصوصا مصطلح حديث، يعني أمور قد يكون فيها شيء من الصعوبة. قال: لكن أريد فقط أن أثبت هذه المعلومة. وفعلا هذا من أنفع الوسائل والأساليب لتثبيت المعلومة، وفي أجر عندما تبلغ الآخرين. يعني مثلا أتيت بدرس أنت الآن، أي معلومة، ثم ذهبت إلى بيتك ونقلتها إلى أهلك، إلى زوجك، عيالك، أمك، أبيك، أو لأصحاب زملاء العمل أو ما شابه ذلك، تثبت المعلومة. لذلك كانوا حريصين على هذا الأمر. انظر الآن الزهري يأتي بمجلس عروة أحد مشايخه وقد أتى بأسانيد وأحاديث يريد أن يثبتها، فمن الأساليب يوقظ جاريته ويردد عليها هذه الأسانيد، وإن كانت لا تفقه شيئا مما يقول، لكن هو يريد أن ينتفع بهذا الترديد. كان رحمه الله كما قلت لكم محبا للعلم، ملازما لأهل العلم، ملازم. ولا بد أيها الإخوة أن يلازم الإنسان المشايخ والعلماء، لا بد. هذا العلم يعني ممكن علم الهندسة وعلم الطب وعلم الأحياء والرياضيات ما تأخذ بالملازمة، لابد في الجامعات التخصص، لكن علم الشريعة لابد من ملازمة العلماء المشايخ، مستحيل، استحالة يحصل، قد يحصل علما لكن لا يحصل من العلم والمنفعة والفائدة كما يحصلها من ثنى الركب وطلب العلم عند المشايخ. حتى في كلية الشريعة، الشريعة يعني تعطيك المفاتيح فقط، لكن الذي يعتمد بعلمه على كلية الشريعة هذا لا شك أنه سيحصل، لكن لا يحصل كما يحصل ذلك الذي يثني الركب ويلازم المشايخ والعلماء ويأخذ من أفواههم. فلذلك كانوا رحمة الله عليهم حريصين على هذا الأمر، على الملازمة، على المداومة، الملازمة وثني الركب عند أهل العلم. فيقول الزهري رحمه الله عن نفسه، يقول: مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب إمام التابعين 8 سنين، 8 سنوات ملازم لهذا الإمام، ملازما لهذا الإمام الكبير يأخذ عنه العلم. لأن الملازمة أيها الإخوة، بعض الناس يعتقد وش بيعطيني الشيخ، يعني وش بيعطيني العالم درس فقه مثلا، وش بيعطيني يشرح مثلا دليل الطالب وزاد المستقنع ولا أي أي أي متن فقهي. يقول الحمد لله الآن كتب مطبوعة ومشروحة، أقعد في البيت تحت المكيف وبروحي على راحتي واستكارة شاي ومرتاح وأقرأ الشروحات. صحيح سيحصل علما لكنه سيفوته خير كثير، لأن ملازمة المشايخ والعلماء لها 3 فوائد لا يحصلها الإنسان إذا انكب على قراءة الكتب فقط دون ملازمة العلماء والمشايخ. الفائدة الأولى أنه يسدد له الفهم، يسدد له الفهم. أنت ممكن تقرأ في الكتاب بعض العبارات قد تكون مشكلة فتظن ظنا آخر، مع أن المراد خلاف ما اعتقدته تماما، وذلك بسبب سوء فهمك. فالشيخ يسدد لك الفهم لاطلاعه لمعرفته. الأمر الثاني الذي يحرم منه من اعتمد على الكتب في طلب العلم أن الشيخ يقصر له العمر، يقصر له العمر. يعني ممكن أنت تبحث في مسألة معينة تريد أن تحررها مثلا، أن تجمع أقوال أهل العلم وأن تخرج أحاديثها وأن تعرف الراجح المرجوح وأن تعرف الردود إلى آخره، ممكن تمكث أشهر حتى تصل إلى زبدة وإلى خلاصة. هذه الزبدة والخلاصة ممكن أن يعطيك الشيخ إياها بربع ساعة، إذن يقصر لك العمر والوقت. الفائدة الثالثة وهي فائدة عزيزة يفتقدها من يطلب العلم من الكتب فقط، وهي أن الشيخ يرزقك الأدب، الأدب. ولذلك تجد الذي فقط يتفقه على الكتب فيه شيء من الاستعلاء، شيء من التكبر، شيء من يعني الاعتداد بالنفس، الأنا، لأنه يحط رأسه برأس الشافعي، يحط رأسه برأس أحمد، رأسه برأس ابن تيمية، لأنه ما يشوف إلا هؤلاء، فيعتقد المسكين أنه مع الأيام أنه هم هو وإياهم ند. فلذلك تجد فيه نوع من الكبر والاعتداد بالرأي، هذا موجود، موجود إلا من رحم الله. بينما إذا ثنى الركب عند المشايخ لا، ينزف مرة ويندقر مرة مرتين وعشر ويحقرونه، ممكن يسفها، ممكن يشد عليه بالكلام، ممكن يعني يسمح له سؤال بعد يقول لا ما اسمح لك. مثل هذه الأمور يتعمدها المشايخ مع طلابهم. لماذا؟ لكسر هذا الكبر الذي في نفوسهم، أنه هو الآن يربي عالم، فالعالم ما يصلح أن يكون متكبرا. فلذلك فوائد جمة يحصله الإنسان. زد على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن، مستحيل أصلا، مستحيل أن يتعلم الإنسان قراءة القرآن لوحده من المصحف، مستحيل، استحالة، لأن هناك أحكام في الأصل مستحيل أن يعرفها بالقراءة، لا بد أن يأخذها من أفواه المشايخ، لا بد. إشمام مثلا، إمالة، كيف يعرفها؟ مستحيل، هذا أمر بالنظر، بالقراءة ما لا يصل إليها. لذلك لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي، من اعتماد على الصحف والكتب، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني رجل شيخه المصحف. لا، القرآن سند، سند فلان عن فلان، تتعلم عند فلان، تعال فلان من مشايخه، هذه القراءة تناقلها فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال. فهذا أمر مهم جدا. لذلك كان الزهري انموذج كيف كان يحرص على ثني الركب وملازمة العلماء ليأخذ عنهم هذا العلم. يقول مالك بن أنس عن الزهري قال: خدمت عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة حتى أن خادمه لا يخرج فيقول: من بالباب؟ هذا أحد مشايخ الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. يقول الزهري: خدمته خدمة خدمة كالخادم عنده، حتى إذا أتيته وطرقت الباب يقول خادمه خادم عبيد الله: من بالباب؟ فتأتي الجارية إذا رأتني قالت لسيدها: غلامك الأعمش، غلامك يقول، فتظن أني غلامه، وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه. يعني من كثرة الزهري ما يخدم هذا الشيخ أحد مشايخه، ظنت جارية الشيخ أن الزهري خادم عند هذا الشيخ. وهكذا تجد أن الطلبة، طبعا دون غلو، ها، لا ندعو إلى الغلو، بعض الناس يغلو، لا، ما يصلح الغلو، الغلو مذموم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. الإطراء هو المجاوزة والمبالغة في المدح والثناء، لكن نقول الخدمة والتواضع، خفض الجناع، عدم رفع الصوت، عدم التقدم عليه، عدم إحراجه، عدم فرد العضلات أمامه. يأتيك الطالب مراجع مسألة مثلا، والشيخ ما يعني المسألة مر عليه لكن قديمة، فليس من راجع المسألة الآن كمن راجعها قديما، فيبدأ فرد العضلات: يا شيخ عندي سؤال، تفضل، ما حكم كذا؟ يقول الشيخ: مثلا فيه خلاف والراجح كذا. يقول: لكن لا يا شيخ، العالم فلاني قال كذا، ورد عليه الثاني. طيب ايش تسأل إذن؟ لماذا تسأل؟ هذا والعياذ بالله يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا توقيره للعلماء، يقول عن معمر عن الزهري قال: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت. إعظاما له، يعني يأتي يريد أن يسأل لكن تعظيما له وهيبة له وعدم إثقال عليه ينصرف. وهذا إخواني والله ما أحوجنا، ما أحوجنا. تجد بعض الناس يعني يثقل على العلماء والمشايخ ولا يراعي هذا الأمر. يعني بعضهم مثلا يتصل على العلماء بمنتصف الليل، أو بعضهم مثلا يعني يأتيه في وقت راحته، وبعضهم يلومه ويعاتبه: أنت ما تردون على أحد، ما تردون على الاتصالات، شايفين نفسكم، ما لا تبذلون للناس. سبحان الله، ولو نظر لجدول هذا العالم ولوقته لوجد أن 90% ولا أبالغ من وقته لنشر العلم والقراءة وتعليم الناس والإصلاح بينهم إلى آخره. فلذلك لا بد أن يقدر هذا الأمر، وهذا حقيقة من توقير وتقدير أوقات أهل العلم. كان كما قلت لكم ونحن نقترب من ختام هذا اللقاء، كان من أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أكثر الناس سخاء وبذلا، وهذه خصلة طيبة أن يكون الإنسان جوادا سحاء يعطي، لا يكون بخيلا. لكن في المقابل طبعا لا يعني السخاء والكرم أن يصل بحد الإنسان إلى حد التبذير، هذا أمر منهي عنه، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، لكن يكون يعني عوان بين ذلك، وسط. فيقول عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب. يقول: وما كانت عنده، يعني الدراهم والدنانير، إلا مثل البعرة. البعرة كرمكم الله مخلفات الدواب. يقول: أبد، وأذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، معروف صاحب أضواء البيان وهذا الإمام الكبير، يقول عنه ولده، يقول: كان أبي من أزهد الناس، يقول يعني ما يهتم في قضية ماذا لبس أو ماذا أكل أو ماذا، زاهد، يقول لدرجة أنه توفي وهو لا يعرف الفرق بين العملة بين الأوراق النقدية، يعني تعطيه 100 ريال أو تعطيه ريال أو تعطيه 500 ريال ما لا يفرق بينهم، لا يدقق إلى هذه الدرجة. فأمثال هذا موجود عندهم، بلغ منهم الزهد والترفع عن حطام هذه الدنيا هذا المبلغ العظيم. هنا الزهري يقول: الدينار، يقول عنه تلميذه عمرو بن دينار، نعم، يقول: الدينار والدرهم، يعني النقود في يده كالبعرة، ما يهتم، لا ينظر إليها. ولذلك قال عنه أحد الشعراء، قال: مع ذا وأثني على الكريم محمد، يعني الزهري واسمه محمد، مع ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب، أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع بادية على الأعراب، يعني أهل البادية، البادية وأهل الحاضرة أصابهم شيء من كرمه وسخائه وجوده عليه رحمة الله. أخيرا، من مواقفه أو من مناقبه عليه رحمة الله، كان ممن يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. بعض الناس أيها الإخوة ربما يسيء فهم هذه المواقف، هذا أمر مشترك بين أهل العلم تقريبا، العلماء الأئمة الكبار الذين أجمع الناس على إمامتهم كالزهري مثلا كانوا كذلك، كانوا يعني لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يحابون أحدا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولهم مواقف شديدة مع الأمراء والخلفاء، ولكن لا يعني ذلك أنهم يدعون للخروج عليهم. بعض الناس ينزل هذه الكلمات في غير منازلها، يظن أن هذه المواقف من هؤلاء الأئمة، شوف هؤلاء كانوا يعني ينكرون ويدعون للخروج، أبدا، هم كانوا يدعون لهم بظهر الغيب ويدعون إلى وحدة الكلمة والتئام الصف وعدم شق العصا وعدم تشغيب العامة على ولاة أمورهم، لكن في نفس الوقت إذا خلوا بذي السلطان نصحوه، وإذا وجدوا من السلطان منكرا فيما بينهم أنكروا عليه. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. فلا بد أن نفهم هذه القضية، ما سمعنا أن ولا قرأنا أن هؤلاء الأئمة الكبار كانوا مثلا على المنابر ينبزون الأئمة أو يشغبون عليهم، أبدا، لكن نعم إذا خلوا بهم لا يداهنون، ينكرون عليهم، فلا بد أن نفرق، وهذا هو نهج السلف. قال الشافعي: حدثني عمي قال: دخل سليمان بن يسار أحد العباد الزهاد المعروف على هشام بن عبد الملك، هذا هو الخليفة، هشام بن عبد الملك ابن مروان، فقال له هشام بن عبد الملك: قال: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم في سورة النور؟ فقال سليمان، قال: الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا المنافق الذي طعن في عرض عائشة في حادث الإفك المعروفة. فقال له هشام بن عبد الملك: قال: كذبت، ليس ابن سلول، هو علي بن أبي طالب. هذا طبعا مما أخذ على الدورة الأموية أنها اشتهر فيها يعني بغضهم، بعضهم يبغضون علي بن أبي طالب، وهذا من جهلهم، لأن هم يتعصبون لمعاوية، ولذلك الناصبة، من هم الناصبة؟ الناصبة هم من نصبوا العداء لآل البيت، وهؤلاء كانوا موجودين في زمان الدولة الأموية. تعصبوا لمعاوية رضي الله تعالى عنه ولأبنائهم ولبني أمية، لذلك ظهرت هذه الفرقة في الشام وكانوا يسبون ويشتمون علي بن أبي طالب، وهذا لا شك أنه منكر، منكر فظيع عظيم لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه المؤمنون، وأهل السنة والجماعة يبرؤون من هؤلاء النواصب كما أننا نبرأ من الروافض، فلا نقر الرافض على ما يقولون في غلوهم في علي بن أبي طالب وفي آل بيته، ولا نقرهم كذلك في على طعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمة المؤمنين، وكذلك لا نقر النواصب الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منكر وهذا باطل. والرافضة يحاولون أن يجعلوا أهل السنة والجماعة نواصبا، وهذه يعني تهمة، تهمة بريئون منها، بريء أهل السنة والجماعة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فهذا كان فيه شيء من النصب إن لم يكن ناصبي هذا الخليفة، فقال كذبت هو علي بن أبي طالب، فسكت سليمان بن يسار، لأن يعني ترى في هذه المواقف ضيع المراجل، مو كل واحد ترى تسمع يجعجع على منبر ولا في مكان عند الشجاعة أن يصمد أمام الله. يعني بعض الناس تلقى من هؤلاء من بعض الدعاة المفتون نسأل الله السلامة والعافية، ممن يجعجع على الحكام ويشنع ويظهر نفسه أنه بطل، يتلون أم الدولة طراقين، يتكلم باللي يعرفه واللي ما يعرفه. طيب لماذا أنت وضعت نفسك في هذا الموقف المخالف أصلا للشريعة؟ وليست هذه بطولة أبدا. لذلك هنا سليمان سكت، لم يتكلم ولم يستطع أن يجابه الأمير، فدخل الزهري، قال فدخل ابن شهاب فسأله هشام أمير المؤمنين، سأله مرة أخرى، فقال له من الذي تولى كبره؟ فقال ابن شهاب هو ابن سلول. فقال كذبت هو علي. فقال ابن شهاب أنا أكذب لا أبا لك، يعنف الخليفة، قال أنا أكذب لا أبا لك؟ قال فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. ثم ساق له السند، كلم عالم، مو يكلم واحد من رعاء الناس. فقال له حدثني سعيد بن عروة وعبيدة وعلقمة ابن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، قال فلم يزل القوم يغرون به، فقال له هشام ارحل، فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمن عن مثلك. قال ولما أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي فخلي عني. فقال له ولكنك استدنت 1,000 دينار، فقال قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك. فقال هشام إنا هيجنا الشيخ فأمر فقضي عنه المبلغ. فقال الزهري الحمد لله الذي هذا هو من عنده، يعني بعدما جرى له هذا الموقف مع هشام غضب هشام وقال لك أنت قد أخذت 1,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم أعطاه أبوه عبد الملك بن مروان، فردها، قال هذا لا من مالك ومن مال أبيك. يقول له الزهري إنما هذا قضاء من بيت مال المسلمين، قضاء ديني والدك. فهنا كأن هشام يعني استحيا أنه أثاره من أمثال الزهري في مكانة وغدر الزهري، فيعني سكت عنه وقضى عنه حاجته ثم انصرف. فقال الزهري قال الحمد لله الذي هذا هو من عنده، إذن هذا من مواقفه التي تشهد له أنه كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. توفي رحمه الله في 23 أو 24 بعدما قضى حياة ملأها بطاعة الله عز وجل وبنشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبتعليم الناس ونشر هذا العلم، وكانت وفاته في 17 من رمضان من 24 للهجرة، فعليه رحمة الله رحمة واسعة. وجزاه الله خير ما جاز عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي والأحباب الكرام في لقاء قادم كان في العمر بقية مع عالم آخر ومع سير إعلام الهدى. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.